هنا القاهرة. ويجيء في ثوب التقى رمضان، يتجدد الإشراق والإيمان، فتلوح في أرواحنا إشراقة، ويكون في صدق الحديث بيان. بيان. إعداد وتقديم هبة عاشور. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من داخل مركز سلام لدراسات التطرف، وهذه حلقة جديدة من برنامج بيان. نتحدث اليوم عن شبهة من أهم الأفكار التي تقوم عليها الجماعات المتطرفة، وهي أنهم يطالبون بتطبيق ما يدعون أنه الشريعة. ولرد على هذا الأمر نرحب بضيفنا الشيخ فؤاد ممدوح، الباحث الشرعي بمركز سلام. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم. شيخ فؤاد، من أهم الأفكار التي تنشرها الجماعات المتطرفة هي أنهم يريدون تطبيق ما يدعون أنه الشريعة، فيعني حدثنا عن هذا الأمر بشيء من التفصيل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، يعني واحدة من أهم الأفكار اللي قامت عليها الجماعات المتطرفة هي المطالبة بتطبيق الشريعة. والحقيقة إن تطبيق الشريعة، إذا ضربنا أشهر مثال يعني اختصارا، في الدول الإسلامية فالشريعة مطبقة بالفعل. يعني مثلا نحن نعيش في جمهورية مصر العربية، هذه الجمهورية لها دستور ولها قانون، فإذا نظرنا في الدستور فسنجد إن المادة الثانية من الدستور بتنص على إن الإسلام دين الدولة، وإن اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية، وإن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وده الدستور اللي هو إيه؟ يعني لا يجوز إنشاء قانون مخالف للدستور. فإذا كل القوانين بتراعي بإن الشريعة مصدر رئيسي لهذه القوانين، وده اللي احنا بنشوفه فعلا. لا يعني مدام هذا الأمر، لماذا يشككون في ذلك؟ هو على بعض الأسس العدة، منها مثلا يعني كانوا في مرة من المرات بيطالبوا، بيقولوا ليه إن مبادئ دي نص المادة يعني التانية في الدستور، إن مبادئ الشريعة الإسلامية، فهم بيتكلموا بيقولوا ليه مبادئ الشريعة الإسلامية، إحنا عايزين الشريعة كلها. فإحنا بنقول إن كلمة مبادئ دي مش معناها أوليات الشريعة أو بدائيات الشريعة، ولكن كلمة مبادئ بتعني في اللغة وبتعني في المذكرات المفسرة للدستور بأنها الأمور القطعية المجمع عليها. فإذا كان الفقهاء فيما بينهم، يعني إحنا عندنا في التاريخ الإسلامي حوالي 90 مجتهد، يعني ده معناه إن إحنا ممكن نلاقي في المسألة الفقهية الواحدة 18 قول. فإذا كان يعني الفقهاء هؤلاء اختلفوا في مسألة معينة، ودي بنسميها في علم أصول الفقه الفروع، يعني في أصول وفي فروع. مبادئ الشريعة هي الأمور المجمع المتفق عليها، لأن إذا كان هناك إجماع وإذا كان هناك اتفاق فهي من الشريعة بلا ريب. إذا حدث الاختلاف بين الفقهاء فده معناه أن الأمر اجتهادي، والاجتهاد ينبني على اختلاف وجهة نظر المجتهدين للأدلة. طبعا المجتهدين المتخصصين وليس أي مجتهد، يعني المجتهد المتخصص الفاهم الدارس لهذا العلم، يعني ده شيء لازم نؤكد عليه دايما. طبعا يعني هو المجتهد المقصود منه رتبة شرعية معينة. نعود إلى حديثنا عن الدستور، وأنه في المادة الثانية منصوص على الشريعة فيها، فما هي انعكاسات تطبيق الشريعة المنصوص عليها في الدستور في مجتمعنا الآن؟ هو الحقيقة أن الشريعة مطبقة بكاملها في مجتمعنا، يعني إحنا إذا قلنا مثلا قانون الأحوال الشخصية فكله من الشرع الشريف، يعني مثلا إذا الرجل تزوج زوجة ثانية لا يسمى مجرما على عكس دول أخرى، ده عنده غير مشرع، كما أنه لو تزوج خمسة يكون مجرم ويحاسب، ده معناه أن لها علاقة بالشرع الشريف. ليه؟ لأن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع. عندنا مثلا في قانون الجنايات الأمور المحرمة والمجرمة هي الأمور التي حرمتها الشريعة، فالسرقة جريمة والقتل جريمة، السب والقذف جريمة، وهكذا. يعني خلينا نسير نقطة هنا، وهي أنهم يقصدون بشكل ما تطبيق الحدود، بما أن حضرتك ذكرت القتل والسرقة، فكيف نرد على هذا الأمر؟ طبعا هم أساسهم يعني حينما يعني يستدلون أو يطالبون بتطبيق الشريعة، هو ده أصلا سبب من أسباب تكفيرهم للمجتمع كله، ويستدلون على ذلك، لأن طبعا هم في زعمهم إن هذه المجتمعات لا تطبق الشريعة، يستدلون على ذلك بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب هو أصلا المراد، يعني هنفرض جدلا إن إحنا لا نطبق الشريعة، هل ده معناه إن إحنا كافرون يعني خارجون من الملة مثلا؟ لا، ده المفسرين ذكروا تفسيرات قالوا كفر دون كفر، ورد ذلك عن سيدنا عبد الله بن عباس، لأن الكافر لا يكون كافرا حتى يكفر بالله وبرسوله. فإذا كان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو مسلم، أي شيء مخالف لذلك هو يسمى بعاصي، يسمى بأنه عنده مشكلة في التزامه بالأحكام الشرعية، لكن لا يسمى كافرا. دي نقطة مهمة. مسألة بقى الحدود، يعني هم يختصرون الشريعة وأحكامها كلها في موضوع تطبيق الحدود. الحقيقة في الشرع الشريف إحنا إذا أردنا أن نطبق الشريعة بحقيقتها فإحنا المفروض ما نطبقش الحدود، مش نطبق الحدود. لأن سيدنا عمر مثلا على سبيل المثال، سيدنا عمر بن الخطاب حينما يعني كانت هناك مجاعة في عصره أوقف حد السرقة، لأن في مجاعة في أزمة في مشكلة. هل يقال أو هل يجرؤ أحد أنه يقول أن سيدنا عمر بن الخطاب لم يطبق الشريعة؟ مستحيل طبعا، ولكن هو طبق الشريعة، فتطبيقه للشريعة أدى إلى تعطيل حد من حدود الله. فكذلك الأمر، ممكن نوضح يعني كيف يكون تطبيق الشريعة، ما الأمر الذي أمرت به الشريعة فأصبح تعطيل هذا الحد هو جزء منها؟ إحنا عندنا مثلا هذه الحدود بالكامل لها شروط، ولهذه الشروط شروط، فإذا لم تستوفى هذه الشروط أصبح الفرض عدم تطبيق هذه الحدود. فمثلا أي حد من الحدود لابد أن يكون عليه شهود، وهؤلاء الشهود لابد أن يكونوا عدولا. طيب أنت النهاردة علشان تثبت هذا الإنسان عدل تصح شهادته اعتمادها في تطبيق الشريعة، أنت محتاج تثبت العدالة، فهذا الموضوع ده صعب، لأن المستور مثلا لا يسمى عدلا. إذا كان الإنسان ارتكب كبيرة واحدة لا يسمى عدلا، إذا أصر على ارتكاب صغيرة لا يكون عدلا. والموضوع ده مش في عصرنا الحالي بس، ده من يعني مثلا القاضي التنوخي، ده كان من أحياء القرن الرابع الهجري، كان بيقول كنا ندخل القرية فنجد مثلا فيها 70 و80 شاهد، الآن لا نجد فيها إلا الشاهد والشاهدين. ده إيه ده في عصر؟ مقصود الشهود العدول، وشرط العدل شرط صعب جدا تطبيقه يعني. بالضبط، يعني حتى إن إحنا توفره ده أول حاجة، ثم معرفته. يعني إحنا مش بنتهم وبنقول إن الأمة ما فيهاش عدول، ولكن إحنا عايزين نثبت ده بقى. فإحنا دلوقتي في كثرة إيه، اختلاط أعراف، ومسألة إيه، إن بقى كل واحد في حاله، فبالتالي ما بحدش عارف هذا عدل ولا هذا غير عدل، بقت الموضوع صعب. دي مسألة. المسألة التانية، إحنا محتاجين القاضي المجتهد. إحنا عندنا الآن قاضي ولكن يطبق قانون، مش قاضي مجتهد ينظر في القرآن وينظر في السنة ويجتهد بفهمه ويخرج حكما، ده خلاص فقدناه، لأن الموضوع يعني بقى عسير جدا لكثرة الناس. فإحنا محتاجين بقى في كل محكمة مثلا قاضي مجتهد، وده طبعا صعب جدا الآن. فإذا أصبح تطبيق الشريعة هو تعطيل الحدود عملا بالقاعدة المتفق عليها في موضوع الحدود، إدراء الحدود بالشبهات. إذن هذه هي أن الدول التي تلتزم بالشرع الإسلامي هي تأخذ قواعد الشريعة وتنفذها بالفعل، وليس كما تدعي هذه الجماعات المتطرفة أن هذه البلاد بعيدة تماما عن الشرع الحنيف. الشيخ فؤاد ممدوح، الباحث الشرعي بمركز سلام لدراسات التطرف، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر لكم وجزاكم الله كل خير. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع بيان، مع تحيات هبة عاشور.